الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله أمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنته إلى يوم الدين. هذا الكتاب 44 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهو بعنوان كتاب الخصومات. الباب الأول، قال: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال: سمعت النزار بن سبرة قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. أولا، قول الإمام البخاري كتاب الخصومات، عرفنا أن الإمام البخاري يعني في كتابه الجامع الصحيح قسمه إلى كتب، والكتب إلى أبواب. والخصومات جمع خصومة، والخصومة هي يعني الخلاف بين شخصين على أمر ما، فيتخاصمون، بمعنى أنهم كل يدعي يعني في أن الحق معه، فتكون هذه خصومة، فهي كل خصومة تحتاج إلى حسم وقضاء وحكم. في الباب الأول قال: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. ومعنى الإشخاص يعني إحضار الخصم إلى مكان التحاكم، والخصومة بين المسلم واليهود يعني هل يجوز أن يخاصم المسلم يهوديا في أمر ما من أمور الدين أم لا. قال البخاري بإسناده إلى عبد الله وهو ابن مسعود يقول: عبد الله سمعت رجلا قرأ آية، أي من القرآن، يقول: سمعت من النبي خلافها، يعني خلاف ما أقرأني النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن مسعود هو يعني أحد الأربعة يعني الذين كان يؤخذ عنهم القرآن، فقد سمع من النبي يعني مبكرا، فهو من الذين أسلموا مبكرا رضي الله تعالى عنه. ويقول: أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بغير واسطة. وقال النبي: من أراد أن يسمع القرآن غدا طريا فليقرأه عن ابن أم عبد، وأمه هي أم عبد وهو عبد عبد الله. وإذا ذكر عبد الله إذا قال مطلقا فينصرف إلى ابن مسعود على طول. عبد الله يقول: سمعت رجل يقرأ آية، فكنت قد سمعت من النبي خلافها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن عبد الله طبعا أنه يعني أخطأ في الآية أو قرأ على غير وجهها. والثاني قال: أنا سمعت النبي، قال: كذلك سمعتها وحفظتها من النبي. يقول: فأخذت بيده، يعني أنه أخذه، لم يتركه لما رأى هذا الأمر، وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يعني كأنه أشخصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: كلاكما محسن، يعني سمع من عبد الله وسمع من الصحابي الآخر، وقال لهما: كلاكما محسن، يعني أنه قد أحسن في القراءة، وأن القراءة على هذا النحو، وذلك أن النبي يعني كان يقرأ القرآن على 7 أحرف، وأن الله قال له: اقرأ القرآن على 7 أحرف. لما قيل له تجاهل ابنك فقال: اقرأ القرآن على حرف، فقال: إذا تهلك أمك. ظل يطلب من الله تبارك وتعالى الزيادة حتى قال: اقرأه على 7 أحرف. يبدو أن 7 أحرف والله تعالى أعلم هي لهجات العرب، يعني لهجات العرب، وكذلك احتمال الكلمة أن تحتمل يعني هذا وهذا، يكون الدين مصيفة تبينوا فتثبتوا، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ونحو ذلك. فيقول فقال له النبي كلاكما محسن يعني فتيان. فقال شعبة يقول أظنه قال أن النبي قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ومعنى الاختلاف يعني أن يصر كل على يعني رأيه وظن أن الحق معه ويخالف الآخر ويكون في هذا فرقة. فالنبي على كل حال أقره على إشخاصه، ما قال لو لما أتيت به، أقره أنه قد أشخصه إلى النبي للحكم والفصل في الأمر الذي اختلفوا فيه وهو القرآن الكريم. ثم نهاهم النبي، وهذا يستفد منه، نهاهم النبي عن الخلاف، وكذلك أخبرهم بأن قراءة هذا الصحيح هو قراءة هذا الصحيح. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استبق رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فساله عن ذلك فاخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة. أولا أبو هريرة يقول بأن رجلان سب رجلان، سب بمعنى أنه كل منهم سب الآخر، والسب هو الشتم، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. يبدو أن في هذا الحديث تقديم وتأخير، وذلك أن الذي بدأ بهذا القول هو اليهودي، وأن المسلم كان يبايعه أو في سوقه، فقال ذلك اليهودي: لا، والذي فضل موسى على العالمين. فجاء المسلم فلطمه وقال: لا، يعني على محمد، يعني أن، وقال له: والذي فضل الله تبارك وتعالى محمدا على العالمين. فلما لطمه، يعني لما لطم المسلم اليهودي، جاء اليهودي وذهب وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب اليهودي إلى النبي فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي المسلم فسأله عن ذلك، وهذا فيه دليل على أنه لا بد للحكم أن يسمع من الطرف الآخر، فإنه قد اشتكى وادعى عليه بأنه لطمه عندما قال: لا، والذي يعني فضل موسى على العالمين. النبي سمع من مسلم وسأله كذلك، لعله بمحضر اليهودي: لما يعني لطمته وماذا قلت؟ فأخبره، يعني أن ذلك الرجل أخبر النبي بما كان من شأنه وشأن اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. ومعنى تخيروني من الخير، يعني تجعلوني أخير أفضل من موسى. وجاء في بعض روايات الحديث: لا تفضلوني على موسى عليه السلام، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. الصعق هو الموت المفاجئ السريع لأمر كبير، كما هو الآن مثلا من شحن الكهرباء قوية فإنها تصعق الإنسان، يعني تموته في الحال، وقد تغيبه، يكون بعض الصعقة أحيانا لا يصل، لا يبلغ درجة القتل، إنما يصل لحد يعني الغيبوبة، الذي يضرب مثلا بعصا من هذا العصي المكهربة فإنه قد يصعق لمدة مثلا دقائق ثم يفيق بعد ذلك. هذا الصعق الذي يكون يوم القيامة هذا صعق في الموقف، وليس هو يعني أحد الصعقتين الكبروين، فإن الصعقة الأولى الأصل هو أن النسخة الأولى من الصور هذه تقتل كل من على الأرض، وقال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى الله قل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، استثنى الله تبارك وتعالى من شاء. قال بعض أهل العلم حملة العرش وبعض الملائكة، وقال بعضهم من في الجنة ونحو ذلك، لكن أخبر الله بأنه يصعق من في السماوات. قال: ثم نفخ فيه أخرى لي الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وإذا الفجائية يعني أنهم بمجرد الصعقة النفخة الثانية يعني يصيح بالناس ويقوم الناس من قبورهم، وإنما هي الزجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الساهرة هي ظهر الأرض. كله الصفحة الثانية دي يحيي الله تبارك وتعالى بها كل يعني من في الأرض، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يعني من في بطن الأرض بالساهرة يعني بظهر الأرض. أما هذه الصعقة فهذه يعني قيل إنها صعقة خاصة بالموقف، هذا عندما يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء فإن الناس تصعق، فهذه صعقة غير الصعقتين. قال النبي: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، ومعنى يصعقون يصيبهم هذه الصدمة فيقعون غائبين عن وعيهم. يقول: فأصعق معهم صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، أول من يستفيق من هذه الصعقة هو النبي صلى الله عليه وسلم من جملة البشر. يقول: فإذا موسى باطش جانب العرش، يقول: أجد أن موسى يعني لم باطش، البطش هو القبض الشديد جانب العرش، جاء في ساق العرش. يقول: فلا أدري، يقول النبي: لا أدري أكان في من صعق، يعني هل صعق مع من صعق وأصاق قبلي من هذه الصعقة، أو كان ممن استثنى الله، استثناهم الله تبارك وتعالى فلم يصعقوا من هذه الصعقة. وجاء في بعض الروايات: أم أنه جوزي بصعقة الطور، وذلك أنه في الطور صعق، كما قال تبارك وتعالى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: انصرف ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. خر موسى، والخرور هو يعني السقوط بسرعة من أعلى إلى أسفل، وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إلي وأنا أول المؤمنين. النبي ظن أو أن هذه أنه نجا من صعقة يوم القيامة بتلك الصعقة التي صعقها في الدنيا، قال: فلا أدري أفاق قبلي أما نسيتنا الله، وجاء أما أو أنه جوزي بصعقة الطور، طور جبل الطور. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم لأنه لا يجوز التفضيل بين الأنبياء، لقول النبي: لا تفضلوني على موسى. والصحيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل يعني خلق الله من البشر بإطلاق، وهو أعظم رجل في الوجود، وهو أفضل من موسى بلا شك. والأدلة على هذه الأفضلية كثيرة جدا، من هذه الأفضلية الحديث الصحيح فيما فضل الله به النبي على سائر الأنبياء: فضلت على الأنبياء بالسيف وفيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة الشهر وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وختم بي النبيون وجعلت الأرض مسجدا طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فهذه أمور ست فضله الله تبارك وتعالى بها على سائر الأنبياء. كذلك فضله الله تبارك وتعالى بالتكليم وبالرفع إلى السماء، قد رفعه الله تبارك وتعالى إلى موضع لم يرفع له مخلوق، حتى جبريل نفسه من الملائكة لم يرفع ولم يصل إلى هذا المكان، فإنه في معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقف جبريل عند سدرة المنتهى وقال النبي تقدم، فهذا مقام لا ينبغي لأحد إلا لك، وخاطبه الله تبارك وتعالى بغير واسطة وكلمه، وكان فيما كلمه الله تبارك وتعالى أن فرض عليه 50 صلاة يوم وليلة آخر الحديث، فهذا التفضيل. وفي هذه يعني في تفضيل على الأنبياء أن الله تبارك وتعالى جمع له جميع الأنبياء في هذه الليلة وصلى بهم إماما في المسجد الأقصى، وإمامة النبي للأنبياء كلهم وللرسل هي تفضيل، فالإمام هو المفضل وهو المقدم، قدمه الله تبارك وتعالى على سائر يعني الأنبياء، ثم إنه سيد ولد آدم كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، فإن الناس جميعا يفزعون إليه يوم القيامة، الناس اللي هم أهل الإيمان، ألا أهل الكفر يكونوا قد دخلوا النار، ولكن يبقى أهل الإيمان منتظرين فصل القضاء ودخول الجنة، ولا يشفع لهم في نهاية المطاف إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حتى يظهر الله تبارك وتعالى كرامة النبي يلهمون أولا بأن يذهبوا إلى آدم، يبدأوا بآدم على أنه هو أبو البشر كلهم، فأخونا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي سدرك ملائكته، علمك أسماء كل شيء، لا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله، فيقول يعني وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، هو أول رسول من أهل الأرض، يذهبون إلى نوح فيقول يا نوح أنت الذي أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأنت الذي سمك الله عبدا شكورا، لا ترى ما نحن فيه، لا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله، فأقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فرعون فلا خوف، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم، وكذلك يقول يا إبراهيم أنت خليل الله، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده، إني عصيت ربي فكذبت ثلاث شبيبات، يقول النبي في الدين منها في ذات الله، يقول إني سقيم، وقوله بل فعله كبير هذا، وقوله عن زوجته ما أخت، ثم يقول اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى، وكذلك يقول يا موسى أنت يعني كليم الله، ويثنون عليه ويقول ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما أخذ ولا غنى، فيقول ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتل، ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى يقول عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول نفس المقالة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنب له، ولكن يقول ذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما طهر، فلما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي أنا له، ويقول أذهب فأسجد تحت عرش ربي سيعلمني من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وتلفوط واشفع في شفع، ف يعني انتهاء الأمر في هذه الشفاعة العظمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إعلام بأنه سيدهم وإمامهم المفضل إمام البشر كلهم، ولذلك قال النبي أنا سيد ولد آدم ولا فقط، ثم قال وذلك أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول ينفذهم النظر ويسمعهم الدعاء، كل الناس مجموعين واحد ينظر يرى آخر الناس ويسمعهم الداعي، داعي واحد يسمع الجميع. ثم بعد ذلك أخبر النبي بأنهم يعني يسيرون في الشفاعة للخروج من الموقف يوم القيامة بهذا الترتيب والتدريج حتى يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك من أعظم الأدلة على أنه خير البشر، هو خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. طيب إذن إذا كان النبي هو لا شك يعلم أنه أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، خير الأنبياء وخير المرسلين، وأن الله تبارك وتعالى قد ادخر له مكانا في الجنة لا يوازيه فيه أحد، ما أحد يكون في درجته، كما قال وسلوا الله لي الوسيلة فإن الوسيلة درجة في الجنة، درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، فما يدخل هذه المنزلة إلا واحد فقط من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. هو بارقها حتما صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي يعلم يقينا أنه أفضل البشر، إذا لما يقول لا تفضلون على موسى ولا تخيرون على موسى ويذكر هذه الحادثة؟ الجواب بأن النبي قال في هذا في معرض يعني الحكم بين متنازعين في هذا الأمر، وهذا يؤدي على وجه العصبية ربما يؤدي إلى يعني القدح في النبي الآخر، وهذا يكون له يعني أثر إذا كان على وجه العصبية، يعني يتعصب اليهودي فيفضل موسى ويتعصب غير، فقد يدفع هذا إلى يعني تنقيص يعني النبي الآخر. فإذا كان على وجه العصبية لا ينبغي، لكن على وجه يعني معرفة الأفضلية فلا شك أن محمد أفضل الرسل صلوات الله وسلم، أفضل الأنبياء، بل هو خير البرايا صلوات الله وسلامه. أما هذه القضية التي فضل بها موسى على النبي في الصعقة، هذه منقبة قد يكون هناك خصوصية معينة يعني الرسول، لكن لا تقتضي اختصاصه بمنقبة ما أن يكون هو أفضل يعني من غيره من الأنبياء والمرسلين، فهذه منقبة وأمر خاص به، وقد يكون هذا كما قال النبي، ربما يكون هذه أن الله تبارك وتعالى قد يعني عافاه من صعقة يوم القيامة لأنه صيح قبل ذلك، فعافاه الله تبارك وتعالى من هذا، لكن هذا لا يقتضي أن يكون هو بهذا، وإنما هنا يذكرها النبي على سورة التواضع، وعلى أن قد يكون لموسى منقبة ليست له، وإذا كان النبي منقبة ليست يعني عند النبي فلا يكون بالضرورة يعني أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأنبياء فقال رحم الله لوطا لقد كان ياوي إلى ركن شديد، وقال ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبت الدعاء. فعلى هذا يقتضي بأن يوسف أفضل من النبي وأصبر منه، أيضا قال الرسول يعني يقول أنا لو كنت مكثت في السجن المدة التي مكث يوسف سنين طويلة هذه، ثم جاء الداعي وهو رسول الملك، الله يقول فلما جاء الرسول يعني يخرجه من السجن قال ارجع يا رب، فسأله ما بال النسوة التي خطانا إليهن إن ربي بثيلهن عليه، فرده لم يرضى أن يخرج من السجن، قال ما أخرج حتى يعني يحقق في القضية ليش دخلت السجن، دخلت ظلم من عدوان، قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي خطانا إليهن، فجاء الملك بقى طبعا طلب النسوة وطلب كذا طلب ملفات القضية جاء إلى ما تبين له أن هذا بريء، فيوسف قال ذلك ليعلم أني أخذه بالغدر هو زوج المرأة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي من نفس الأمارة بالسوء إلى ما رحم ربي. الشاهد أن قول النبي ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبت الداعي ليس معناه، ولكن هذه منقبة ليوسف عليه السلام. أيضا النبي قد يقول هذا، يعني قال هذا لا شك على جهة التواضع، كان جاء رجل فقال له يا خير البرية، فقال له ذلك إبراهيم عليه السلام، وجاءه إلى إبراهيم، وإبراهيم لا شك أنه من خير البرايا، لكنه ليس خير البرية، ليس هو خير البرايا، البرايا الخلق، فخير البرايا لا شك أنه هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير البرايا وأنه أفضل من جميع المرسلين، لكن يستفد من حديث أنه لا يجوز يعني تفضيل النبي على وجه العصبية حتى لا يكون في هذا يعني تمثيل أو طعن في الأنبياء الآخرين، والله تبارك وتعالى يعني يؤتي فضله من يشاء، وقد فضل الرسل بعضهم على بعض كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وإيدناه بروح القدس. فهذه التفضيل كذلك من الله تبارك وتعالى، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يفضل عبده ورسوله محمد لا شك على سائر الأنبياء والمرسلين حتى قبل أن يجده الله عز وجل، فإن الله قد أخذ العهد والميثاق على كل نبي أنه إذا جاء النبي محمد وهو حاضر وهو حي أن يؤمن به وأن يتبعه وأن يسلم الأمر له. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد. فالله أخذ الميثاق على كل نبي أنه إذا أرسله وبعث النبي وهو حاضر وهو حي أن يؤمن به وأن يتبعه. كيف خلق الأنبياء؟ قبل خلق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل نبي أخذ عليه هذا الميثاق عندما يرسل ويبعث إنه أنه، ولذلك كان كل نبي يبشر به، وخاص الأنبياء الذين لهم سيكون لهم أتباع حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعني بشروا به وألزموا يعني أتباعهم أنه إذا جاء النبي أن يتبعه وأنهم مماهدون في هذا النبي. هذا موسى، هذا عيسى عليه السلام، عيسى في كلماته في الإنجيل يقول لهم خلاص أنا أذهب لوقتي يا يعني النبي محمد، أنا إذا يعني لم أذهب لا يأتي، كما في قول عز وجل إذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. طبعا أعطاهم هذه الصفات كلها حتى يكون عندهم علم به تام، فإذا جاء اتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. يعرفون أبنائهم. وقد قال النبي والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلى أن يتبعه، وكان موسى موجود نفسه ما سأل أن قال هذا النبي، قال هذا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما وجد في يده ورقة من التوراة يقرأها، النبي كما على وجهه غضب، وحتى قيل لعمر ألا تنظر إلى وجه رسول الله لا تجرى وجهه، فقال النبي لقد جئتكم بها بيضاء نقية، جئتكم برسالة نقية، هذا مشهور في الناس. ثم قال الله لو أن موسى حيا لما وسعه إلى أن يتبعه، خلاص بيترك التوراة. عندما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أقفل الله كل باب يدخل على الله منه، كان مفتوح قبل هذا، كان مفتوح طريق النصارى طريق اليهود انهم يعبدوا الله تبارك وتعالى ويوحدوه ويصلوا، لكن أقفل الله خلاص ما في الا باب النبي ما في الا هذا الصراط. يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماء الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وهذا ما في طريق بعد بعث النبي إلا طريق النبي وحده صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابه فقال من؟ قال رجل من الأنصار. قال ادعوه. قال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. هذا الحديث بالرواية فيها تفصيل للخصومة وأن اليهودي جاء فقال يا أبا القاسم يعني هذا نوع من التأدب مع النبي لكن هذا لا يقال للنبي يا أبا القاسم إلا يعني من لا يؤمن بأنه نبي وذلك اليهود لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونادى النبي كناه بكنيته وهو أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه كما يحترم الإنسان أي إنسان آخر فيقول يا أبا فلان. ثم اشتكى له وقال ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال له النبي من؟ سأل عن هذا الضارب فقال رجل من الأنصار يبدو أنه يعرف اسمه اليوم فقال ادعوه يعني ادعو الذي ضربه فقال له النبي أضربته ولا بخصومة؟ فقال يا رسول الله سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. سمع هذا اليهودي في السوق في صفقة وكذا يقول لا والذي اصطفى موسى على البشر يعني أن موسى هو خير البشر فعند ذلك عرفه ضربه ولا هذا الأنصاري وقال له أي خبيث يعني أيها الخبيث على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه على البشر ما يدخل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخذتني غضبة ضربت وجهه يعني غضب لأنه قال يعني الزور وفضل موسى على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي لا تخيروا بين الأنبياء لا تخيروا بين الأنبياء وهذا أيضا يقال هنا أنه على وجه العصر وإلا لا تخيروا بين الأنبياء ليس على إطلاقه فنقول إن فلان أخير من فلان لا فقد خير النبي وخير خير الله عز وجل. الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فالذي كلم الله بدون واسطة كموسى أفضل من الذي يكلمه الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي عن طريق جبريل. إبراهيم خليل الرحمن هذا اتخذ الله إبراهيم خليلا فالذي اتخذه خليلا أفضل من الذي لم يبلغ هذه الدرجة. فقول النبي لا تخيروا ما بين الأنبياء يعني على وجه العصب يعني على وجه التعصب ونحو هذا مما قد يعني يوجد يعني يعني عند البعض طعن في النبي لا قال لا تفضلوا بين الأنبياء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنقبة لموسى قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش أدي موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش عرش الله فلا أدري أكان في من صعق يعني هذه الصعقة أم حوسب بصعقة الأولى والصعقة الأولى اللي هي صعقة الكوفة. حدثنا موسى حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. هذه كذلك أقضية للنبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود وفي قضية هذه القضايا كان اليهود كذلك يتقابلون أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليهودي أخذ جارية الجارية هي البنت الصغيرة ووضع رأسها بين حجرين، وضع رأسها على حجر وجاب حجر ثاني وضرب رأسها به ليقتلها، لكن ما قتلها بها تقي فيها يعني رمق، وهي في الرمق يعني أقي ولا تستطيع الكلام، فصارت تقرر تقول لها ما الذي قتلك فلان، فتسكت فلان فلان يعرض عليه هذا إلى ما جاء اسم يهودي لي فلان، فأشرت برأسه أنه هو، فكان هذا طبعا يعني أخذ على أنه يعني دليل، لأن في مثل هذه الحالة يعني يكون الكذب بعيد، إذا قامت القرائن بعد ذلك على أن فلان هذا يعني هو الذي فعل به هذا الأمر، فأخذ به يقول فأخذ اليهودي فاعترف، لما أخذ اليهودي يعني مس بشيء أو كذا فاعترف لأنه هو الذي فعل هذا به، فأمر النبي بأن يرب رأسه يعني أن يقتل بنفس الصورة التي قتل بها يعني هذه الجارية، وهي أن يوضع رأسه بين حجرين ويرب نفس الإيه يضرب بحجر على رأسه ليقتل نفس القتل من باب القصاص، من باب القصاص. يكون أول من انشق عن الأرض، هل معنى ذلك أن هناك فترة طويلة بين الصاعقة الأولى أو النفحة الأولى النفحة الثانية النفحة الانتصار يكون فيها من المسألة يقومون فيها من الذنوب؟ لا، هذه طويلة، هذه النفحة الأولى والنفحة الثانية طويلة، فالنبي لا يصعق في النفحة الأولى، النفحة الأولى لا يصعق فيها من ماتوا قبل ذلك، وإنما لا يدرون إلا بالنفحة الثانية التي يقومون فيها من قبول، أما الصعقة فهذه يعني هذه التي تأخذ من يكونون على الأرض في ذلك الوقت، وهؤلاء هم شرار الخلق كما قال النبي لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ناس ما يبقى فيهم مسلم بقى فقط أحد خلق، حتى كما قال النبي لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يذكر اسم الله فيقول بعض الناس سمعنا بعض آبائنا يذكرون هذا، إن كان منهم يذكرون شيء في حلف الله، فلا تقوم هذه أخبر النبي أنهم قال لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، واللكع واللكيع هو الإنسان المجرد عن كل حياء ودين، وبين النبي صورة من يعني انتفاء الحياء، قال قوم قال يتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر، فهذه النفخة هذه غير تقوم على أشرار الخلق، هذه ليس هذه، وإنما تلك الصعقة التي تكون هذه صعقة خاصة بالموت. نعود إلى هذا الحديث، فالحديث أولا طبعا فيه دليل على أن النبي كان يحكم بين يعني اليهود وهو على خلاف دينه وملته، وقد أمر النبي أنه إذا حكم بينهم أن يحكم بينهم بالعدل وبالشريعة التي يعني أنزلت عليه، كما قال تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم لا يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فطبعا هنا الرسول حكم في قضايا كثيرة بين اليهود من هذه القضية، وهذه القضية استفاد منها أولا بالقصاص، وأن القتل في القصاص يكون بنوع يعني الوسيلة اللي هي تحتها القاتل فيقتل على نحو ما قتل، فإن كان قتل يعني بحديدة يقتل بها، وإن كان قتل على هذا النحو يقتل بها، هذا قال به بعض أهل العلم، والبعض يقول لا القصاص إنما هو كله بالسيف، أن هذا منسوخ وأن هذا في اليهود، وقال بالسيف لأن الرسول قال وإذا قتلتم فأحسنوا الختلة، وأن النبي كان يقيم الحدود بالسيف، والصحيح أن القصاص يكون كذلك يكون بنفس صورة القتل، والنبي عندما فعل هذا ليس هذا فعل خاص باليهود، وإنما فعله يعني لما تحكم باليهود هذا حكم الله تبارك وتعالى، وكذلك قد فعل النبي في غيرهم عن نفس الأمر المسلمين الذين جاءوا أسلموا ويقفوا في المدينة ثم اجتووا المدينة وقال النبي لا لا يناسبنا يعني جو المدينة وأمر بالنبي قال خذوا إلى الغابة وفي إبل الصدقاء اشربوا من ألبانها وأبوالها. ثم بعد ذلك لما استصحوا أتوا إلى راعي النبي صلى الله عليه وسلم فثملوا عينيه بمكاوي النار وتركوه يستغيث بهم من يعني يشرب أو تركوه حتى مات على هذا النحو والساقوا يعني إبل الصدقة. فالنبي أرسل لما أرسل في إفرهم وقبض عليهم فعل النبي فيهم ما فعلوه في هذا الرعب، لأن النبي أمر أن تسمل أعينهم وتركوا في الحرة يعني يستغيثون ويطلبون الماء فلا يغاثوا حتى ماتوا على هذا النحو. فهذا من التمثيل وهذا من القصص. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأمره بأن يرد رأس يعني اليهود بين حجرين قصاصا كما فعله في تلك الشارع. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. السفيه هو الذي طائش الذي لا يقدر الأمور، قد يكون كبير السن ولكن فيه سفة فيه طيش وخفة ولا يقدر الأمور وخاصة يعني في مجال الأموال. والضعيف يطلق الضعف كذلك على ضعف يعني العقل، والضعيف ضعيف العقل وإن لم يكن قد حجر عليه الإمام. الحجر اللي هو منع التصرف، أن يمنع تصرفه فلا يبيع لا يشتري لا يهب، كل التصرفات المالية يمنع منها وفي ماله مش في ماله غير في ماله. يقول ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. قول جابر النبي رد على المتصدق قبل النهي، رد على المتصدق راح تصدق بمال و يعني ترك ورثته دون يعني شيء، فالنبي رد صدقته وأخذ هذا العبد الذي كان تصدق به ودبره فباعه النبي، فالنبي يعني باعه وجعل ثمنه لورثه. لذلك قال مالك إذا كان لرجل على رجل المال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، لأن أداء الدين أولى، يعني أداء الدين أولى من أن يعتق يعني عبده، فالأفضل له أن يبيع هذا العبد ويسد به هذا الدين، أما أن يعتق العبد وإن كان في العتق في فائدة المعتق لكن صاحب الحق كذلك أولى، صاحب الحق اللي هو له الدين أولى بأن يعني يعني يسد دينه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثني عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال الذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه. من باع على الضعيف ونحوه يعني إنسان مثلا ضعيف التصرف فممكن يأخذ ماله يأخذ ماله الإمام ويبيعه ليصلح شأنه، يصلح شأن هذا اللي هو صاحب المال وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه. يأمر يعني وليه أن يصلح وأن يقوم بشأن يعني شأن هذا الذي ضعيف العقل. فإن أفسد بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إباعة المال، فإن أفسد بعده إذا أفسد بعد ذلك منعه من هذا الأمر، لأن النبي نهى عن إباعة المال، عن إباعة المال. وإذا كان إنسان له مال وراح ضيعه كذلك هذا فنهى النبي عنه فيحجر عليه فيها. وقال الذي قال النبي لمن يخدع في البيع إذا بيعت فقل لا خلافه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. هذه الحالة يعني ليست حالة سفيه كامل، هذا الشخص الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي جاء أولاده اشتكوا للنبي وقال يا رسول الله أنه يخدع في البيوع، فلما يخدع في البيوع يعني قال يشتري شيء يسوى 10 يشتريه 20، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أولادك يكفوك، يعني يكفيك أولادك هم يشتروا لك يجي أولادك فتروح أنت تشتري بنفسك يعني. فقال ولكني أحب الشراء، يعني رجل كبير السن كذا يعز عليه هو أنه يشعر أنه محجور عليه وأنه ما يقدر يشتري وما يقدر يبيع، وأنه عشان يشتري شيء وكذا وكذا ابنه اللي يشتريه ويبيعه، وهو ليس سفيها يعني ليس ضعيف العقل تمام وفاقد، إذا كان ضعيف العقل ولا يعني يوازن الأمر أو يحجر عليه، لكن هذا فيه عقل وفيه كذا، لكن فيه غفلة قد تؤدي لأنه يعني بعض هؤلاء التجار يخدعونهم. فعند ذلك قال له النبي إذا يعني أباح له النبي أن يشتري ونبيع، وقال له من بيعت فقل لا خلاف، من بيعت فقل لا خلاف، لا خلاف أن لا تخربني ولا تغشني. وهذا يشفع عن في هذا، فإذا ليست موعظة يعني لا قال قوله للتاجر لا خلاف ليس وعظا له، وإنما هذا حفظ حق، بمعنى أنه لو كان خلبه وباعه شيء مثلا يساوي 10 أو 20 فله الحق الرد، له الحق الرد. وطبعا احنا شرحنا هذا الحديث وقلنا إن هذا والله تعالى أعلم إنما هو خاص بهذا الرجل، وأنه ليس عاما، لأنه لو كان عام لكل أحد إن يروح يبيع ويقول لا خلافه لا تستقيم بيوع، ما تستقيم بيوع، لأن كل واحد يروح مثلا يشوف نفسه أنه قد وجد السلعة هذه الذي اشتراها ب10 وجدها عند شخص ب9 يروح يبطل في البيعة ولا تنتظم يعني أحوال الناس. فالأساس أنه الشخص إذا كان عنده أهلية عقل إذا يبيع ويشتري وبلوغ فهذا يصير التصرف سفيه ضعيف العقل، هذا لا يدعو يحجر عليه، فإما محجور عليه وإما يعني أهل لأن يبيع ويشتري. أما هذا الحال الوسط هذا يبدو أنها استثناء، يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير إن شاء الله. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثني عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رجل يخطع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلاف، فكان يقوله. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فبتاعه منه نعيم بن النحام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.